والإخوة في الله، هذا هو الشريط 13 من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله. بأن تكون اللام جارة خصوصا إذا لم تشكل، وقالوا أيضا لكثرة الزوائد، لأنه إذا جاءت اللام والكاف وهاء التنبيه صار من دناتها الزوائد ولكثرتها حذفوها. ونحن نرى أن مثل هذه التعليلات التي يعلل بها علماء النحو بعضها يكون واضحا وبعضها لا يكون واضحا، ويكتفى بأن يقال هكذا نطقت العرب. نكمل الظاهر. قال وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، يعني أن هنا أو ها هنا يشار بها إلى المكان القريب، فتقول اجلس هنا في مكان قريب، اجلس ها هنا كذلك في مكان قريب، فيشار بهنا أو ها هنا إلى المكان القريب، فللمكان القريب إشارتان، إحداهما هنا والثانية ها هنا. البعيد قال وبه الكاف صلة في البعد، إذا كان بعيدا فصل به الكاف، فتقول هناك اجلس هناك يعني بعيدا، اجلس ها هناك يعني بعيدا. ثم إن البعد قد يكون بعدا حسيا وقد يكون بعدا معنويا حسب السياق. قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا للبعيد ولا للقريب؟ عجيب، للبعيد. ولهذا قال وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه، فه يعني انطق، بثم فه انطق يعني للبعيد، فيقال اجلس ثم أي في مكان بعيد. قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ومن الخطأ الشائع بين الناس أن يضم الثاء من ثم فيقول ومن ثم حصل كذا وكذا، وهذا خطأ، خطأ واضح، لأنهم إذا قالوا ومن ثم صارت حرف عطف، وظرف مكان أن يقال ثم أو بثم فه، فه فعل أمر مضارعها إيش؟ يفوه، ماضيها فاها أي تكلم. أو هن يعني أو قل في مكان الإشارة للمكان البعيد، هن ما الفرق بين هنا وهن؟ الفرق أن هن أكثر حروفا من هنا، أليس كذلك؟ ها؟ كم تزيد؟ حرف واحد وهو التضعيف في النون. قال العلماء وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا في الغالب، الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وقولنا الغالب من غير الغالب شجرة وشجر، أيهما أكثر؟ أكثر مبنى شجرة، وأكثر معنى شجر. طيب أو بهنالك انطقا، هنالك بدل هنا، وهذه فيها اللام والكاف. أو هن بكسر الهاء، فصار هن فيها لغتان الفتح والكسر، وكلاهما للإشارة إلى المكان البعيد. والله نعم. أي لا من القريب، هذا البعيد. البعيد نعم. لا فعل أمر، اسم فعل الأمر هو الذي لا يتصرف، هذا يتصرف فاه يفوه فوه. نعم يا نشان. على إيش؟ على الأفاقيين. ما فهمت إيش؟ ما فهمت أولا، هل اسم الإشارة مبني أو معرب؟ والجواب أنه مبني، وسبق ذكره في كلام ابن مالك، فقال والمعنوي في متى ها وفي هنا، هذا اسم الإشارة. الشيء الثاني، على أي شيء يبنى؟ يبنى على الحركة المسموعة عند العرب، وإن كان آخره ياء أو ألف فعلى السكون. فإذا قلت هذه هند فهو مبني على إيش؟ هذه هند. طيب، وإذا قلت هذه هند على الكسر. وإذا قلت ذان قائمان فعلى الألف. وإذا قلت مررت بدين فعلى الياء. هؤلاء مبني على الكسر، هنا على السكون، ثم على الفتح. إذن اسم الإشارة مبني، وعلى أي شيء؟ يقال على ما سمع عن العرب، وذلك لأن المبني لا يتغير باختلاف العوامل، وإنما يتغير باختلاف اللغات. إذن ذاني وتاني مبنيان على الألف، والنون حرف جاء به لتزيين اللفظ، وإلا فليس في لا يقال إنه عوض عن التنوين في الاسم، مفرد أن الاسم هذا غير معرف. طيب، ثم مبنية على الفتح ولا ثم؟ ثم. وقد نبهنا على غلط من يقول من الناس ومن ثم كان كذا وكذا، والصواب ومن ثم. ثم قال المؤلف رحمه الله الموصول. الموصول اسم مفعول، وسمي موصولا لأنه لا يتم معناه إلا بصلته، فهو أصلا مكسور يحتاج إلى صلة، أو مبتور يحتاج إلى صلة، ولهذا سمي موصولا لأنه لا يتم معناه إلا بصلته. والموصول من المعارف كما سبق، ومرتبته في المعارف الرابعة. نعم. قال موصول الأسماء الذي، موصول يجوز في إعرابها أن تكون مبتدأ، والذي خبر مبتدأ، وذلك حينما نريد أن نخبر عن موصول الأسماء ما هو. ويجوز أن تكون خبرا مقدما والمبتدأ الذي وما عطف عليه، وهذا إذا أردنا أن نبين أن الذي وما عطف عليه موصول الأسماء، وكلا الوجهين جائز. فيجوز لك أن تخبر عن الذي وتوابعها بأنها موصول، ويجوز أن تخبر عن موصول الأسماء ما هو فتقول هو الذي وما عطف عليه. وقول المؤلف موصول الأسماء احترازا من موصول الحروف ومن موصول الأفعال، لكن موصول الأفعال لا لا لا لا وجود له، وإنما يوجد موصول الحروف. وموصول الحروف كل حرف مصدري، أي كل حرف يثبت وما بعده بمصدر فهو موصول حرفي. أن وأن ولو وكي وما المصدرية، هذه الخمسة موصولات حرفية لأنها تسبك وما بعدها بالمصدر، وهذا الفعل الذي يسبك إلى مصدر يعني يحول إلى مصدر هو صلتها. فإذا قلت ثبت عندي أن فلانا قدم، فأن هنا موصول حرفي أو اسمي؟ حرفي، لأنه يحول إلى مصدر، فتقول ثبت عندي قدوم فلان. طيب يعجبني أن تقوم، أن موصول حرف لأنه يسبق وما بعده بمصدر، فتقول يعجبني قيامك. لو ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا إدهانك، فتكون له هنا موصولا حرفيا. ما الذي بعدها؟ كي، جئت كي أتعلم، أي جئت للتعلم، فتكون موصولا حرفيا. ما المصدرية؟ تقول يعجبني ما تفعل إذا جعلتها مصدرية، ويجوز أن تجعلها موصولة، لكن إذا جعلتها مصدرية هو جائز، فإنها حرف مصدري، والتقدير يعجبني، يعجبني فعلك. طيب، إذن موصول الأسماء احترز به ابن مالك عن موصول الحرف، موصول الحروف، لا عن موصول الأفعال، لأنه لا وجود له. الذي، الأنثى التي، الذي للمفرد المذكر، وقولها الأنثى التي هذه معطوفة على الذي، لكن ابن مالك رحمه الله يكثر إسقاط حرف العطف من أجل ضرورة الشعر والاختصار، وإلا فإن التقدير الذي والأنثى التي، يعني وموصول الأنثى التي. فإذا قال قائل أنت قلت إن الذي موصول للمذكر، بماذا عرفت أنه موصول للمذكر؟ قلنا عرفنا ذلك، أو عرفت ذلك بقول ابن مالك الأنثى التي، فعلم منه أن الذي السابق لمن؟ للذكر. والياء إذا ما ثني لا تثبت، الياء التي بعد الذال والتي بعد التاء، إذا ما ثني لا تثبت، الياء مبتدأ ولا تثبت خبر المبتدأ، الجملة خبر المبتدأ، وإذا ما ثني شرط، وما في قوله إذا ما ثني ما زائدة. وقد أنشدناكم قول الراجز يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، فائدة سهلة، ما بعد إذا زائدة، كلما جاءتك ما بعد إذا فهي زائدة. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي وإذا غضبوا هم يغفرون. هنا يقول إذا ما ثني، يعني إذا ثني لا تثبت، يعني احذفها. فمثلا إذا أردت أن تثني الذي لا تقل الذي يعني، بل احذف الياء وقل اللذان. وإذا أردت أن تثني التي لا تقل التي يعني، بل احذف الياء وقل اللتان. فمراد بالياء الياء الذي بعد الذال والياء الذي بعد التاء. فإذا ثنيت فاحذف الياء. لماذا؟ لأن علامة التثنية ساكنة والياء هنا ساكنة، والقاعدة في الساكنين ما أشار إليه ابن مالك في الكافية، حيث قال إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكون السابق ليلا يعني من حروف الليل وهي الواو والألف والياء فحذفه استحق يعني فقد استحق الحذف. أنشدنا إياه هنا إكس وإن يكن ليلا فحذفه استحق. طيب تقول أخبرني الذي أثق به وتقول قرأت على الذي أثق به وأكرمت الذي أثق به. فالياء لم تتغير لا في الرفع ولا في الجر ولا في النصب. لماذا؟ لأنها مبنية على السكون. وكذلك يقال في التي عند التثنية يقول والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة. بل ما تليه أوله العلامة. ما الذي تليه الياء في الذي؟ ما الذي تليه الياء في الذي؟ الذال. وفي التي التاء. يقول الذي تليه الياء وهو الذال في الذي والتاء في التي أوله العلامة يعني اجعل علامة المثنى بعده مباشرة. ولماذا حذفناه؟ لأنه التقى ساكنين أو التقى ساكنان أولهما حرف لين. والقاعدة كما ذكرنا لكم أنه إذا التقى ساكنان أولهما حرف صحيح فإنه يكسر وإن كان حرف إلا فإنه يحذف. بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة. يعني في حال التثنية إذا شددت النون فلا ملامة عليك. وذلك لأن تشديد النون لغة عربية والذي ينطق باللغة العربية لا يلام. فتقول مثلا أكرمت اللذين أكرماني اللذين. وتقول جاء اللذان أكرمهما فتشدد النون في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر. طيب والنون إن تشتر فلا ملامة. ذكر المؤلف الآن من أسماء الموصول ما للمفرد المذكر وما للمفرد المؤنث وما للمثنى المذكر وما للمثنى المؤنث. كم هذه؟ أربع. المفرد المذكر الذي دائما في حال الرفع والنصب والجر. والمفردة المؤنثة إيش؟ التي دائما في الرفع والنصب والجر فهما مبنيان على السكون. المثنى المذكر اللذان في حال الرفع واللذين فيما سواه. قال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم. وقال تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا. الأولى مرفوعة والثاني منصوبة. طيب المثنى المؤنث المفردة التي مبنية على السكون والمثنى اللتان رفعا واللتين نصبا وجرا. طيب فيما إذا كان اسم موصول مفردا يبنى على سكون الياء واضح. إذا كان مثنى فعلى أي شيء يبنى؟ الصحيح أنه يبنى على الألف في حال الرفع وعلى الياء في حالة النصب والجر كما يبنى الاسم الإشارة وتكون النون زائدة لتحسين اللفظ. ثم قال النون إن تشدد فلا ملامة، ذكرها مشددة. اللذان في حال الرفع، في حال نصب الجر اللذين. نعم. قال والنون من دين وتين شدد أيضا، وتعويض بذاك قصد. ها كيف انت؟ ها ايش ايش؟ نعم، علامة التثنية ما تليه الياء وأوله العلامة، يعني علامة التثنية الألف في حال الرفع والياء في حالة حالين النصب والجر. نعم كيف؟ أي ما تتبع سأل؟ طيب السكون طبعا يبنى على السكون، إيه ما في إلا هذا. نعم لا، لأن الألف هي علامة الإعراب، فيكون البناء على علامة الإعراب. لكن قل لي قولا آخر، لماذا لا نجعل المثنى من ذين وتين واللذين واللتين، لما لا نجعلهما معربا؟ لأن الإعراب ينطبق عليهما تماما، فهما يتغيران باختلاف العوامل. وأيضا التثنية تبعد مشابهتهما للحرف الذي هو من أسباب البناء. والقول بهذا قد قيل وليس ببعيد من صواب. نعم، أنهما معربان، لأن المعرب هو الذي يتغير آخره باختلاف العوامل، وهذا يتغير آخره باختلاف العوامل تماما. تقول جاء اللذان ورأيت اللذين، كما تقول جاء زيد ورأيت زيدا. ولهذا قال بعض النحويين إنهما معربان، وقال إن تثنيتهما تبعد مشابهتهما للحرف الذي هو سبب البناء. نعم، على القاعدة، على القاعدة نأخذ. لكن هنا لا تقول أن النون تنوي في الاسم المفرد، لأنه ما فيه تنوين في الاسم المفرد. ها نعربها زائد لتحسين اللفظ. إذا كان إشارة لمكان صار ظرف مكان. نعم، إذن مبني على السكون في محل. طيب واللام، واللام للوعد. نعم، والكاف. نعم، والظرف متعلق، متعلق محذوف خبر مقدم، خبر مبتدأ مقدم. الولاية إعراب هذان قائمان. نعم، لا تقول قلنا ولا قل أنت. ألها في هذان للتنبيه، وذاني. نعم نعم نيابة. نعم، لأنه هذان لا بيجي لا هذان قائمان إلا ذان اسم إشارة مرفوع ولم ترفع الألف نيابة عن الضمة لأنه أنا أريد تعليل النيابة لماذا نابت الألف عن الضمة طيب زين كمل قائمان عن الضمة لأنه مثنى هذا القول الصحيح في قول ثاني في الأعراب عمر قول هارف تنبيه وذان اسم إشارة مبني على الألف نعم في محل رفع مبتدأ نعم وقائمان خبر وذكرنا أن الصحيح أنهما معربان لأنهما يتغيران بتغير العوامل ولأن التثنية عارضت مشابهة الحرف طيب الموصولات تكون حرفية وتكون اسمية وتكون فعلية نوشان أما فعلية فلا وجود زين يعني لا تكون فعلية طيب إذن هي إما اسمية أو حرفية تكون اسمية وحرفية ما هو الضابط في الموصولات الحرفية بمصدر يعني كل ما سبق بمصدر فهو موصول حرفي عددها الأخ هنا نعم لا ولا لن أن وأن أن وأن وكي ذكرت كي الرابع الرابع لو الخامس شراف ما المصدرية طيب هذه خمسة هذه كل حرف يؤول وما بعده مصدر فهو موصول حرفي موصولات الأسماء تكون للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجماعة الذكور ولجماعة الإناث كم هذه أقسام؟ ستة ما الذي للمفرد المذكر؟ بندر؟ ها؟ الذي تمام معربة أو مبنية على السكون وما الذي للمفردة المؤنثة التي معربة أو مبنية على السكون يقول مالك موصول الأسماء الذي الأنثى التي كيف قال الأنثى التي إيش معناها أحمد على حذف العاطف والتقدير والأنثى التي طيب المثنى المذكر يقال فيه اللي وراك أي نعم المثنى المذكر اللذان في حال في حال يعني في كل حال يقال اللذان نعم صح اللذان في حال الرفع واللذين في حال النصب والجر يلا عبد الرحمن المثنى المؤنث ما الذي له من الأسماء الموصولة اللذان واللتان، اللذان واللتان، اللتان في أي حال؟ طيب في حال نصب الجر مش بعد؟ طيب صحيح ما في إلا هذا. ما معنى قول ابن مالك والياء إذا ما ثني لا تثبت؟ خالد، إذا ثنيت الذي أو التي تحذف الياء. أي ياء؟ الذي الياء اللي بعد الذال والتي بعدها التاء. طيب ما الذي يفهم من قوله إذا ما ثني؟ ما الذي يفهم من قوله إذا ما ثني؟ إيه لكن ماذا نفهم من قوله إذا ما ثني؟ إذا ثني لكن ماذا نفهم منها؟ لكن هل نفهم من كلام ابن مالك أنه يرى أنهما متثنيان حقيقة بحيث يعربان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا؟ ما نفهم هذا، كيف ما نفهم؟ يقول إذا ما ثني، والمثنى يرفع بالألف، كيف؟ كيف ما أعرف؟ إيش تقولون؟ نعم يفهم من كلام الأشعر أنهما متثنيان حقيقة وهو الصحيح. قوله والنون إن تشتد فلا ملامة، ما معنى هذا؟ هنا نعم في حال الرفع ولا في حال النصب والجر؟ في جميع الحالات. تمام. ويلحق بذلك النون من ذين وتين شددا أيضا. ثم قال المؤلف درس الليلة نبدأه إن شاء الله، قال وتعويض بذاك قصدا. تعويض بذاك المشار إليه التشديد، يعني كأن قائلا قال لماذا تشدد النون في التثنية في ذين وتين واللذان واللتان؟ قال المقصود تشدد لأن المقصود بذلك التعويض. التعويض عن إيش؟ عما حذف من الذي والتي وذان وتان. الذي حذفت منها الياء والتي حذفت منها الياء، وهذا إذا قلنا هذان حذفنا الألف التي قبل ألف التثنية، وكذلك حذفناها الألف التي قبل ياء التثنية. فيقول إنه قصد بهذا التنوين إيش؟ التعويض. ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، أولا لأنه لو كان المقصود التعويض لكان التشديد واجبا، لأنه إذا وجد السبب وجب وجود المسبب. فلو قلنا إن هذا تعويضا، إن هذا تعويض عن الياء المحذوفة أو الألف المحذوفة في هذان، لكان التنوين واجبا، التشديد واجبا، ومع ذلك فليس بواجب. ثانيا أن نقول إن التعليل الصحيح أن العرب نطقوا بهذا وبهذا، أما كون لأجل التعويض فهذا منتقض فلا معول عليه. فالصحيح أن العلة هي إيش؟ نطق العرب، نطقوا بهذا وبهذا. ثم شرع المؤلف يبين اسم الموصول لجماعة الذكور واسم الموصول لجماعة الإناث، فقال جمع الذي الأولى الذين، الأولى لنا أن نعربها على أنها مبتدأ وخبرها جمع، ولنا أن نعرب جمع على أنه مبتدأ وخبره الأولى. وأما قولها الذين فهو معطوف على الأولى لكن بحذف حرف العطف، والأصل جمع الذي الأولى والذين، فيستفاد من ذلك أن اسم الموصول لجماعة الذكور له صيغتان، الصيغة الأولى والثانية الذين. أما الأولى فهي مبنية على السكون لأن آخرها ألف، وأما الذين فهي مبنية على الفتح لأن آخرها مفتوح، وهي ملازمة للياء بكل حال. تقول جاء الذين ورأيت الذين ومررت بالذين، وجاء الأولى ومررت بالأولى وأكرمت الأولى. الأولى مبنية على الفتح، الثانية الأولى مبنية على الفتح على السكون، والثانية مبنية على الفتح، يعني الذين مبنية على الفتح والأولى مبنية على السكون. تقول مثلا أكرمت الطلبة الأولى اجتهدوا، الأولى هنا بمعنى الذين، وتقول أكرمت الطلبة الذين اجتهدوا، وهما على حد سواء. يعني إن شئت قل الأولى وإن شئت فقل الذين. قال الشاعر فتلك خطوب قد تبلت شبابنا، إلى أن قال وتبلي الأولى. نعم نعم، قديما فتبلين الخطوب وما نبلي. الخطوب نوائب الدهر. قد تبلت شبابنا يعني أفنته، فتبلين الخطوب وما نبلي، يعني تبلين ولا نبليها، إلى أن قال وتبلي الأولى. يستلئمون على الأولى، تراهن يوم الروع كالحدأ القبل. تبلي الأولى يعني تفنيهم، والأولى بمعنى الذين. ويستلئمون يعني يلبسون لامة الحرب، يعني الشجعان. على الأولى تراهن يعني على الخيل، تراهن اللاتي تراهن يوم الروع أي الخوف كالحدى. الحدى جمع حدأة وهو طائر معروف مغرم بأكل اللحم. القبل يعني التي مالت سواد أعينهن، فإذا مالت سواد الأعين من الحدى إلى اللحم في الأرض انقضت بسرعة. فهو يقول إن الخطوب تبلي هؤلاء الشجعان الذين يلبسون لامات الحرب ويركبون هذه الخيل السريعة التي تراها يوم الروع مثل إيش؟ مثل الحداء التي أسقط بنظرها إلى اللحم فانقضت عليه بسرعة. الشاهد قوله تبلي الأولى يستلئمون، أي تبلي الذين يستلئمون على الأولى تراهن، أي على اللاتي تراهن يوم الروع كالحداء القبلي. فصار اسم الموصول في جمع المذكر له صيغتان، الأولى والثانية الذين. قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم أي بعض العرب بالواو رفعا نطقا. في أيهما؟ في الأولى ولا في الذين؟ في الذين، يعني بعض العرب نطق الذين بالواو في حال الرفع. فتقول قدم الذين جاءوا من السفر، وأكرمت الذين جاءوا من السفر، ومررت بالذين جاءوا من السفر. وعلى هذه اللغة تكون معربة لأنه يتغير آخرها باختلاف العوامل. فصار الذين فيها لغتان، عن العرب لغة الذين مطلقة كما قال الذين مطلقة، ولغة أخرى أنها تكون في حال الرفع بالواو، ومنه قول الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح يوما نخيل غارة من حاحة، نحن إيش الذين صبحوا الصباح، ولو مشى على اللغة الأخرى لقال نحن الذين كما قال الصحابة رضي الله عنهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ثم قال باللاتي واللاء التي قد جمع، هذا جمع المؤنث في الاسم موصول له صيغتان اللاتي واللاء، فتقول جاء النساء اللاتي قمنا ورأيت النساء اللائي قمنا. قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، واللاتي يأتين الفاحشة، وقال تعالى واللائي لم يحضن. ففي القرآن الإتيان باللغتين اللاتي والثانية اللائي. قال باللاتي واللائي التي قد جمعا، واللائي كالذين نزرا وقعا، نزرا يعني قليلا، والذين صيغة لأي شيء لجماعة الذكور، فيقول إن اللائي قد تحل محل الذين، أي تأتي لجماعة الذكور، وبناء على ذلك يكون جماعة الذكور لهم كم؟ ثلاث صيغ، الأولى والذين واللائي، لكن هذا الأخير قليل، ومنه قول الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. الشاهد قوله اللائي قد مهدوا، أي الذين مهدوا، الذين قد مهدوا الحجور، واللائي انتهى الوقت، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو اسم الموصول الموضوع للمفرد المذكر؟ للمفرد المذكر ما هو؟ الذي. وما إعرابه؟ مبني أو معرب؟ على إيش؟ على السكون. وما هو الاسم الموصول الموضوع للأنثى المفردة؟ التي. وما إعرابها؟ دائما. طيب والموضوع للمثنى المذكر؟ اللذان في حال إيش؟ تمام. مثنى مؤنث اللتان في حال الرفع واللتين في حال النصب والجر، نعم، وتكون معرب على الرجل. طيب جماعة الإناث عبد الرحمن اللاتي ثانية ولا؟ طيب وما إعرابها؟ على إيش؟ اللائي مبني على السكون. اللائي من فضلك اقلب الشريط مبني على ولا؟ طيب وما إعرابها؟ على إيش؟ اللائي مبني على السكون. اللائي وش أخذها؟ مسكن مبني على الكسر، واللاتي مبني على الكسر. طيب جماعة الذكور خالد الذين مطلقا ولا في حال الرفع؟ في لغة ترفع بالواو، يعني يقال اللذون. تمام. ما إعرابها؟ وعلى اللغة الأخرى اللذون، اللذون على اللغة الأخرى معرب ولا مبني؟ ها؟ معرب. ما الذي جعله معربا؟ أقول ما الذي جعله معربا؟ ليش ما نجعله موصولا مبنيا؟ ها؟ يتغير باختلاف العوام. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باللاتي واللائي التي قد جنوا. وذكرنا، بل لم نذكر في الليلة الماضية، أن اللائي واللاتي يجوز فيها الإشباع. الإشباع يعني أن تمد الهمزة اللائي، أو تمد التاء اللاتي، وهذا تغير صفة للأداة، ليس تغيرا جوهريا، بل هو تغير صفة. إما أن تمد الهمزة حتى يتولد منها ياء، أو تمد التاء حتى يتولد منها ياء، وحينئذ تكون كم صيغة؟ أربع صيغ. قال نعم، جمع الذي الأولى. نحن نريد شاهدا لإتيان الأولى بمعنى الذين. كالحداء القبلي. نعم. فأول البيت اللي قبل هذا: فتلك خطوب قد تملت شبابنا قديما وتبلينا المنون وما نبلي. ثم قال: وتبلي الأولى. ما معنى يستلئمون؟ ها؟ لا، يستلئمون، يستلئمون. اي وش معنى يستلئمون؟ لا، يلبسون لائمة الحرب، يعني انهم مستعدون للقتال تماما. والحداء القبل وش معنى يا عبد الله؟ الحداء جمع حداء، وطير مغرم باكل لحم، إذا رأى اللحم قض عليه وأكله، ولكونه ينظر إليه وهو في الأرض تميل سواد عينيه، وهذا هو القبل، ميل عين، ميل سواد العين إلى الأنف يسمى قبلا، وهو نوع من الحول. يقول المؤلف: واللائي كالذين نزرا وقع. اللائي كالذين نزرا وقع، نزرا يعني قليلا، يعني وقع في اللغة العربية استعمال اللائي في مكان الذين، فقولك كالذين يعني أنه وقع استعمال اللاء موقع الذين. وأتوا بشاهد لذلك في قول الشاعر: فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورا. وقول المؤلف: وقع بالألف. الألف هنا للإطلاق وليست للتثنية، لكنها لإطلاق الروي. ولقوله: واللائك الذين نزل وقع، لقوله هذا تفسير آخر، وهو أن اللائي تأتي بالياء والنون كما أتت الذين، يعني تستعمل للمذكر لكن بالياء والنون لا على صيغتها الأصلية، فيقال اللائين، اللائين كما يقال إيش؟ الذين. ففي قول ابن مالك رحمه الله: واللائك الذين، فيه وجهان. الوجه الأول أن اللائي بصيغتها هذه تحل محل الذين. الثاني أن اللائي تغير، تستعمل بمعنى الذين لكن تغير وتجعل بالياء باللائي والنون. عرفتم؟ بارك الله فيكم. طيب، على هذا قول الشاعر: وأنا من اللائين إن قدروا عفوا، وإن أتربوا جادوا، وإن تربوا عفوا. انتبهوا، وأنا من اللائين إن قدروا عفوا، وإن أتربوا جادوا، وإن تربوا عفوا. اللائين بمعنى الذين. إن قدروا عفوا يعني عفوا عن من ظلمهم بعد القدرة، وهذا هو العفو الذي يحمد. وإن أتربوا جادوا، أتربوا يعني اغتنوا حتى كان أموال حتى كانت أموالهم كالتراب من كثرتها. جادوا يعني تكرموا على الناس بالجود. وإن تربوا يعني افتقروا، عفوا فلا يسألون الناس شيئا. وهذا فخر عظيم. الشاعر الآن يفتخر بنفسه، يقول: أنا من اللائين إن قدروا عفوا، وإن أتربوا جادوا، وإن تربوا عفوا. خصال كريمة، ثلاث خصال كلها كريمة. طيب، إذن يا جماعة صار في قول ابن مالك واللائك الذين إيش وجهان من المعنى. الوجه الأول أن اللائي تحل محل الذين بصيغتها الحالية، وعليه قول الشاعر: يلا فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجور. والثاني، الوجه الثاني، أن اللائي تستعمل أو تحل محل الذين بتغيير صيغتها إلى صيغة تشبه صيغة الذين، فيقال اللائين، وكلاهما وردت به اللغة العربية كما سمعتم الشواهد. ثم قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. ما سبق من الموصول يسمى الموصول الخاص، لأنه خصص لكل شيء صيغة: المفرد المذكر، المفرد المؤنثة، المثنى المذكر، المثنى المؤنث، جماعة الذكور، جماعة الإناث، كل واحد له صيغة معينة. هذا يسمى إيش؟ الموصول الخاص. فيه موصول عام يصلح لكل نوع من هذه الأنواع، هي التي ذكرها في قوله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. تساوي ما ذكر من الصيغة السابقة. الصيغة السابقة كم؟ الذي والتي، واللذان واللتان، والذين واللائي. تساوي كل هذه المذكورات، فتأتي للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجماعة الذكور ولجماعة الإناث. فإن قال قائل: ما الذي يعلمنا أنها للمفرد المذكر دون المفردة المؤنثة ولفظها واحد؟ قلنا: الصلة هي التي تعين، هي التي تعين ذلك. فإذا قلت: يعجبني من قام، فهي ليش؟ المفرد المذكر. وإذا قلت: يعجبني من قامت، فهي المفردة المؤنثة. وإذا قلت: يعجبني من قاما، فهي للمثنى المذكر. وإذا قلت: يعجبني من قامتا، فهي للمثنى المؤنث. وإذا قلت: يعجبني من قاموا، فهي لجماعة الذكور. وإذا قلت: يعجبني من قمنا، فهي لجماعة الإناث. حطوا بالكم يا جماعة. إذن من صورتها وصيغتها إيش؟ واحدة مهما كان المراد بها. والذي يعين المراد بها هو الصلة، هو الصلة. وقوله ما نقول فيها مثل ما قلنا في من، تصلح للمفرد المذكر والمفرد المؤنث وجماعة والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجماعة الذكور وجماعة الإناث، والذي يعين واحدا منها هو الصلة. فإذا قيل هل تطلق من أو هل تأتي من في محل ما وما في محل من، أو لكل واحدة منهما محل لا تأتي في محله الأخرى، فالجواب أن الأصل أن لكل واحدة منهما محل لا تأتي فيه الأخرى، هذا هو الأصل. لكن قد يخرج عن هذا الأصل لسبب. فما هو الأصل في من؟ الأصل في من أن تكون لإيش؟ للعاقل، هكذا عبر أكثر النحويين. ولكن ابن هشام قال ينبغي أن نقول أنها للعالم، للعالم، لأنها تأتي أي من يراد بها الرب عز وجل، والرب لا يقال عاقل، الرب لا يقال عاقل. أأمنتم من في السماء؟ من هو؟ الله. هل تقول من هذه للعاقل في هذا المحل؟ الله عز وجل لا يوصف بالعقل. فلهذا اختار ابن هشام رحمه الله أن يعبر بالعالم بدلا عن العقل، والله يوصف بالعلم. على كل حال هي لا تكون إلا للعالم، العالم الذي يعلم ويتصرف باختيار. هذه من؟ هذا الأصل. ما الأصل أن تكون لغير العالم على تعبير ابن هشام، أو لغير العاقل على تعبير أكثر النحويين؟ تكون لغير العاقل، تكون في الجمادات، في المعاني، لأن المعاني أوصاف منها ذوات عقلة. هذا هو الأصل. لكن قد يأتي هذا محل هذا، قد يأتي هذا محل هذا. ففي قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، هذه لمن؟ العالم ولا غير العالم؟ غير العالم، لأن بني آدم لا يمشون على بطونهم، يمشون على أرجلهم. طيب، جاءت من هنا في محل إيش؟ في محل ما. لكن لماذا جاءت؟ يقول بعضهم إنها جاءت من أجل المشاكلة، ورفعة للعالم على غيره، أو تغليبا للعالم على غيره. من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وجاء قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، وفي آية أخرى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. فجاءت من وجاءت ما، وكلها في السماوات والأرض. لكن انظر، يسجد من في السماوات جاءت من، وفي آية أخرى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. إذن فهمنا من هذا أن كل واحدة منهما تأتي إيش؟ في مكان الأخرى. لماذا؟ قالوا للتغليب، للتغليب، تغليب العالم على غيره، وتغليب الأكثر على غيره. فإذا عبر بماء وأريد بها الجميع فهو تغليب لإيش؟ لغير العالم على العالم، لأنه أكثر، لأنه أكثر. هذا فيما نرى، والعلم عند الله، قد يكون هناك مخلوقات أخرى ذات علم أكثر من هذا. وإذا عبر بمن للعموم فهو من باب تغليب العالم على غيره لشرفه. نعم، انتهى الوقت. طيب، انكحوا ما طاب لكم من النساء، انكحوا ما طاب. هل نحن ننكح العالمات ولا غير العالمات؟ ها؟ كيف قال ما طاب؟ نعم، نقول جاءت ماء في محل من، لكن لماذا؟ لأن المرأة إنما تنكح لأوصافها، والأوصاف معاني غير عاقلة. هل إن الإنسان ينكح المرأة لذات المرأة فقط؟ تنكح المرأة لإيش؟ لأربع. إذن جاءت ماء في محل من؟ من أجل هذه النكتة البلاغية، أن المرأة إنما تنكح لأوصافها، لا لأنها بشر مخلوق من لحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك. طيب أل تأتينا أل، وأي مشكلة في أل؟ هل أل تأتي اسما موصولا؟ يقولون نعم، كل أل في اسم الفاعل أو في اسم المفعول فهي اسم موصول، كل أل. نعم تأتي في اسم الفاعل أو اسم المفعول فهي اسم موصول. غير المغضوب عليهم هذه في اسم المفعول، ولا الضالين في اسم الفاعل. أما إذا أتت في جامد فليست موصولة، فإذا قلت قام الرجل فعل هذا الموصولة. لكن أكرمت الطالب موصولة ولا غير موصولة؟ موصولة. ليش؟ يعني دخل على اسم الفاعل كذا. نصرت المظلومة موصولة لأنها جاءت في اسم المفعول. ولكن كيف الإعراب إذا جعلنا الاسم موصول؟ إذا جعلنا الاسم موصولا كيف نعربها وهي على صيغة الحرف؟ قالوا إنه ينقل إعرابها إلى صلتها لتعذر ظهور الإعراب عليها، لأنها بصورة إيش؟ الحرف. فإذا قلت نصرت الظالم، نصرت المظلوم أي الذي ظلم، فإنك تقول المفعول به لنصرت، ونقل إعرابها إلى ما بعدها لتعذر ظهوره عليها. عرفتم؟ هذا مذهب البصريين، ومذهب البصريين دائما يكون إيش؟ أصعب. هو مقعد يعني للقواعد أقرب، لكنه فيه صعوبة وتعقيد. إذا قلت نصرت المظلومة تقول نصرت فعل وفاء، المفعول به، المفعول به، ما تقول المظلوم مفعول به، المفعول به منصوب على المفعولية، لكن نقل الإعراب إلى ما بعده. لماذا؟ لتعذر الإعراب عليه لكونه بصورة الحرف. لكن المذهب السهل الطيب اللين تقول نصرت فعل وفاعل، المظلومة مفعول به منصوب، ولا لنا أن نتنطع ونتعمق. وهذا الرأي هو إيش؟ هو الصواب. هذا الرأي هو الصواب، أن أل هذه وإن دلت على اسم موصول فإنها لا يكون عليها إعراب، ولا يمكن يطلع عليها إعراب. فالإعراب نعربه، ننقله رأسا إلى نفس اسم الفاعل أو اسم المفعول. نعم انتهى. ها نقل الإعراب خلاص، يعني محي الإعراب من كلمة مظلوم. ما وضع شيء معين. طيب كم الخاصة؟ ست كلمات. امشي. مفرد مذكر، احسنت. ستة انواع لها ست كلمات. ما الذي للمفرد المذكر؟ اي نعم. الاسم الذي مثل ها؟ هل تحبون أن أطالبكم بمثال من القرآن إذا أمكن؟ ها؟ يلا مثل بمثال من القرآن. تمام. المفردة المؤنثة التي مثاله ولا تكون كالتي نقضت غزلها. طيب المثنى المذكر عبد الرحمن ما الذي له؟ اللذان مثاله اليسرى ما تصلح يا أخي الأخ لك يد يمنى أي نعم واللذان يأتينا منكم. طيب المثنى المؤنث اللتان مثل في شيء من القرآن أنا لا أحضرني لها شيء هات من عندك رأيت اللتين اجتهدتا. تمام جماعة الذكور عبد الملك الذين مثل نعم جماعة الإناث بندر مثل أحسنت. وما هو العام من القسم الثاني من أقسام موصول العام من وما وآل أحسنت. ما الغالب في من أن تستعمل لا أحسن هذا الغالب. طيب من غير من الغالب في القرآن هذه شرطية رشاد هذا التغليب نريد العاقل أو العالم فقط استفهامية في القرآن ومنهم من يمشي على لا على أربع عاقل كيف على رجلين. طيب ومن غير العاقل نفس الآية ومنهم يمشي على أربع. طيب ما قلنا أنها لغير العاقل نعم إمداد هات مثال لها أنا أقول لغير العاقل لغير العالم أحسن شرطية نعم نافية عباس للعاقل يعني بعض العلماء قال له هالشيء ما في شبهة للعاقل ما في السماوات للتغليب ذكرها وهي للعاقل نافع ما عندكم ينفذ إيه؟ ما عندكم ينفذ اي نعم هذا صحيح مثال صحيح ما عندكم ينفذ نعم. طيب ما للعاقل او للعالم طيب ال تساوي ما ذكر يعني ال تأتي للمفرد المذكر للمفرد المؤنث للمثنى المذكر للمثنى المؤنث لجماعة الذكور لجماعة الإناث تقول يعجبني الفاهم زيد هذه ليش مفرد المذكر تعجبني العابدة هند مثنى مؤنث مفرد مثنى مفرد مؤنث نعم يعجبني القائمان مثنى مذكر يعجبني القائمتان مثنى مؤنث يعجبني القائمون جماعة ذكور يعجبني القائمات جماعة إناث. إذن هذه الثلاث موصولة عامة تصلح للواحد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث. وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. يعني أن طي وهم قوم من العرب ويسكنون في الغالب عند جبال طي في حائل وما حولها يجعلون ذو بمعنى الذي ذو بمعنى الذي وبمعنى الذين وبمعنى يعني عامة ويجعلون هذا لغة عند بعضهم عند آخرين يجعلون التي للمفردة ذات للمفردة المؤنثة ذوات لجماعة النساء. فكان فيه لغتان الآن في طيب. اللغة الأولى ذو تساوي من أو ما أو ال تساوي ما ذكر يعني أنها عامة. والثانية اللغة الثانية يجعلون ذو عامة إلا في المفردة المؤنثة فيجعلون لها ذات وجماعة الإناث يجعلون لهن ذوات. فهذه لغتان عند طيب وما سواهم من العرب لا يستعملون هذه الكلمات الثلاث لا يستعملونها استعمال الموصول. طيب مثال قول الشاعر منهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فإن الماء ماء أبي وجدي يعني يريد أن يدافع عن مائه الذي يسقي منه إبله يقول إن الماء ماء أبي وجدي ولدته كابرا عن كابر وبئري يعني وإن البئر بئري ذو حفرت وذو طويت يعني أنا الذي حفرت وأنا الذي إيش طويت. إذن ذو بمعنى التي يعني وبئر التي حفرت والتي طويت. طيب وتقول في جماعة الذكور جاءني ذو قاموا يعني الذين قاموا وفي جماعة الإناث جاءني ذو قمنا وفي المثنى جاءني ذو قام وجاءني ذو قامتا وفي المؤنثة جاءتني ذو إيش قامت أي التي قامت. هذه اللغة عند طي يجعلون ذو من ألفاظ الموصول العامة للمفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث. في لغة ثانية يجعلونها من ألفاظ العموم إلا في المفردة المؤنثة وفي الجماعة الإناث فيجعلون للمفردة المؤنثة ذات وللجماعة الإناث ذوات. فيقولون يعجبني ذات قامت تعجبني ذات قامت ولا يقولون ذو قامت. أو ربما يستعملونها أيضا أحيانا وفي جماعة الإناث يقولون تعجبني ذوات قمنا. وعلى كل اللغات فهي مبنية لا معربة. فذو بلفظ الواو في حال الرفع والنصب والجر فتقول أعجبني ذو أكرمني وأكرمت إيش ذو أكرمني ومررت بذو أكرمني، بخلاف ذو التي بمعنى صاحب فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء كما سبق. أما هذه فهي مبنية على سكون الواو دائما. ذات مبنية على إيش؟ وكالتي أيضا لديهم ذات مبنية على الضم في حال النصب والجر والرفع. فتقول يعجبني ذات قامت وأكرمت ذات اجتهدت ومررت بذات اجتهدت بذات اجتهدت مبنية على الضم. وذوات أيضا مبنية على إيش على الضم. وكالتي أي أيضا لديهم ذات طيب. بقية الموصول ما الذي يستعملونها أهل هذه اللغة؟ يستعملون ذو، يستعملون ذو. إذن الخلاف بين طي في المفردة المؤنثة والجمع المؤنث فقط، والباقي يتفقون. وكالتي أيضا لديهم ذات، ولهذا قال وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللات وموضع اللاتي أتى ذواته. طيب بدالي الآن أن نعرب أبيات الألفية، فهل توافقون على هذا ولا نعرب المشكل كل الأبيات أو المشكل حتى لا نتأخر؟ طيب المشكل حتى لا نتأخر أو لا نعرب شيئا حتى نمشي؟ طيب هنا يقول وكالتي أيضا، أيضا مصدر آض يئيض إذا رجع، آض يئيض إذا رجع، وهي منصوبة دائما على المصدرية وعاملها محذوف. فأنت مثلا إذا قلت عندي لك 10 ريالات وأيضا 5 ريالات، يعني ورجوعا إلى إقراري عندي لك 5 ريالات، ولهذا تجد أيضا تأتي ببناء ما بعدها على ما قبلها، فهي بمعنى الرجوع منصوبة على أنها مصدر لفعل محذوف دائما تقديره إيش؟ آضى آضى. طيب ومنه حديث، أحد ألفاظ الحديث في كسوف الشمس فانصرف وقد آضت الشمس، يعني رجعت إلى حالها قبل الكسوف. قوله وموضع اللاتي أتى ذوات، موضع لماذا؟ هي منصوبة على أنها ظرف عامله أتى، يعني وأتى موضع اللات ذوات، وذوات فاعل فاعل أتى، يعني أتى ذوات موضع اللات، واللات معروف أنها لجماعة الإناث. ثم قال ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. هذا الرابع من صيغ الموصول العامة. ومثل ذا ومثل ما ذا، مثل خبر مقدم وذا مبتدا مؤخر، والتقدير وذا مثل ما، يعني أنها موصولة عامة. لكن متى؟ قال بعد ما استفهام، أي بعد ما التي للاستفهام، يعني بعد ما الاستفهامية. فإذا أتت ذا بعد ما الاستفهامية فهي اسم موصول، أو من يعني أو أتت بعد من الاستفهامية أيضا إذا لم تلغى في الكلام. تلغى الضمير يعود على ذا، يعني إذا لم تلغى ذا في الكلام. ومعنى إلغائها أن تجعل كلمة واحدة مع ما أو مع من. كلام فارسي ولا عربي؟ طيب، يعني أن من الأسماء الموصولة العامة كلمة ذا بشرط أن تقع بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، هذا شرط. الشرط الثاني أن لا تلغى في الكلام، أن لا تلغى، الضمير يعود على إيش؟ على ذا. ومعنى إلغائها أن تجعل مع ما أو من كلمة واحدة، عرفتم؟ ويتعين الإلغاء إذا أتى بعدهما اسم موصول، يتعين الإلغاء إذا أتى بعدهما اسم موصول، مثل من ذا الذي يشفع. فهنا نجعل من ذا كلمة واحدة، لأنك لو جعلتها بمعنى الذي وقلت من الذي الذي يشفع لكان الكلام ركيكا. على كل حال، ذا من أسماء الموصول العامة وإمداد بين الشروط، شرطين وثلاثة وأربعة، ثلاث شروط. ما هي؟ هذه واحد. هل لا تلغى؟ ثالثا أن تقول ثلاثة. رجعت؟ طيب، إذن ذا إذا وقعت بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية فهي من ألفاظ الموصول العامة بشرط أن لا تلغى في الكلام، وإلا فقل ذا تكون اسما موصولا عاما بشرطين، أن تقع بعدما الاستفهامية أو ذا أو من الاستفهامية، وأن لا تلغى. طيب، إن وقعت بعدما النافية فهل تكون اسما موصولا؟ لا، لا تكون إلا بعدما الاستفهامية. إذا ألغيت فإنها لا تكون موصولا، لأنها سوف تكون تابعة لما أو من، وتجعل الكلمتان كلمة واحدة استفهامية، فتقول من ذا الذي، من ذا اسم استفهام، كله اسم استفهام. وبعضهم يقول من اسم استفهام وذا ملغات، ما لها إعراب ولا لها محل. وهذا ظاهر كلام مالك حيث قال إذا لم تلغى في الكلام. يأتينا إن شاء الله، احنا بينا لكم ما يتعين تكون ملغاة متى؟ إذا أتى بعد اسم موصول فيتعين تكون ملغاة. كيف؟ إيش الملغاة الثانية؟ يجينا هنا جائز، الموضوع الثاني جائز وليس بواجب. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف بن مالك رحمه الله: وكلها يلزم إلى آخره، لكن نأخذ مناقشة فيما سبق. ما هي الأسماء الموصولة العامة عند طيب؟ نعم، ها؟ من؟ لا، أنت طيب. لا، ما هو عند طيب فقط، عند طيب أي من غير من حرف جر، من هي اللي تمعنا. نعم، وذو، صح. طيب، هاتي جملة تشتمل على ذو اسما موصولا. جاءني ذو قام. إذا حدثك متحدث وقال جاءني ذو قام، فهل تعرف من أي قبيلة هو؟ نعم، أعرف أنه من قبيلة طيب، لأن هذه لغتهم. طيب، فيها لغة ثانية عند طيب. أنهم يعني المؤنث يقولون ذات ودوات. نعم، المؤنث المفرد ذات، والجمع ذوات. طيب، والباقي ذو. واللغة الثانية الكثيرة عندهم أن ذو مطلقا لكل موصول. ما إذا وقعت بعدها ذا فبما ذا نعرب ذا اسم موصول، إذا وقعت بعد ما أي على أي شكل كانت أو ها أن تلغى، أن لا تلغى في الكلام، هذه واحدة. أن إيش؟ أو ما بعد ما أو من؟ إيش بعد؟ أي ما أو من؟ ما لها معاني كثيرة. فمتى تكون ذا اسما موصولا؟ اذا وقعت بعد ما اي ما الاستفهام ومن الاستفهاميه ايضا او الشرطيه او اي شيء الاستفهاميه. طيب، متى يتعين ان تكون ملغاه؟ اذا اتى بعدها اسم موصول. طيب، مثاله قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. طيب، ما الذي يعلمنا انها ملغاه او غير ملغاه؟ هذه لم اذكره لكم الظاهر. نعم، نبدا عشان الان من هنا. سبق لنا ان ذا تقع اسما موصولا اذا تقدمها من أو ما الاستفهاميتان ولم تلغ في الكلام، ومعنى إلغائها في الكلام أن تكون زائدة أو أن تكون مركبة مع ما أو من على أنها كلمة واحدة. لكن ما الذي يدلنا على أنها كانت ملغاة أو أنها اسم موصول؟ يدلنا على ذلك الجواب. من اسم استفهام وما اسم استفهام، الجواب هو الذي يدلنا على أن ذا اسم موصول أو أن ذا ملغاة. فلنقرأ عليكم آية من القرآن فيها قراءتان: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فعلى أي القراءتين كانت ملغاة وعلى أي قراءتين كانت موصولة؟ قراءتان، قراءة النصب ولا قراءة الرفع؟ على قراءة النصب تكون ملغاة، لأن ماذا مفعول مقدم لينفقون، ماذا كلمة واحدة، أو ما اسم استفهام وذا ملغاة زائدة. ينفقون فعل مضارع يحتاج إلى مفعول ولم يأخذ مفعوله، ماذا يكون مفعوله؟ لا لا لا، الاستفهام قبل الجواب. الآن ما أتنى في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.